القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا في الواقع تاء مربوطة، وتاء مربوطة ثرية ومتعددة الاختصاصات والجوانب والمهارات. ضيفتنا الدكتورة ليلي طاهر الشفعي، إخصائي في التأهيل النفسي وفي التخاطب وفي العلاج السلوكي وفي الدعم الأسري وفي تنمية المهارات. أقول إيه ولا إيه؟ أهلا بك دكتورة ليلى. أهلا بحضرتك، شرفتنا. لا، وانت صممتي في الأول تقولي ليلي. أيوة. وليس ليلى. أيوة. يعني نحن في العربية نعتز بليلى. أيوة. ونقول ليلى العامرية. إنما ليلي كان المقصود من الوالد، اختار لي الاسم وعشان كده أنا بعتز بيه. ليلي. ولأن طبعا الله يرحمه كان طاهر، فليلى طاهر ممثلة معروفة طبعا محبوبة، جميلة الجميلات. اضطريت كثير أني أسمى بليلى طاهر نسبة إليها. لكن متمسكة أنت بليلى. أنا بحب الاسم اللي اختار والدي في البداية لي. وهو يعني هو زهرة من الزهرات. يعني هو على مستوى العالم هذا الاسم منتشر في مختلف أنحاء العالم، لكن كل لغة تنطقه بشكل مختلف عن اللغة الأخرى. حقيقة. فاحنا يعني الغالب عندنا في مصر وفي العالم العربي ليلى. أيوة. لكن انت معتدة بليلي عشان الوالد هو صاحب التسمية. أيوة فعلا. البداية، احنا كنا قبل ما يعني ندخل الى استوديو التسجيل كنا بنتكلم عن برامج الاطفال في الاذاعة والتلفزيون. أيوة. وقلنا ان هناك مشكلة في تقديم برامج الاطفال. دعيني ابدأ بهذه المشكلة من وجهة نظرك كأستاذ التخاطب وتأهيل نفسي للاطفال. أيوة. والله الحقيقة يعني لك تجربة في تقديم هذه البرامج. حصل فعلا، كنت على الفضائية المصرية بساهم ومشاركة كبيرة كانت في برنامج ضحك ولعب لسنوات عديدة. وكان موضوع الحلقات إن في مشاكل سلوكية بيقوم بيها الأطفال الصغيرين ممثلة يعني تمثيليا قدام الكاميرات، وبعدين لما بيتورطوا فيها بيلجأوا إلى المتخصصين، وكانوا بيتكلموا معايا ونحاول نحلل المواقف ونجد لهم حلول ومخارج شرعية ومقبولة وتخليهم يتعلموا ونفسية. يعني مثلا الكاذب، مثلا لما حد بيتورط في الكاذب خلاص بيبقى أصعب عليه نفسيا جدا إن أصحابه يعرفوا إن هو كذاب، فبيبقى بيتمادى في الكذب، بيخبي إن هو موقفه لما يبقى يتعرف إنه كذاب. فإزاي كان يخرج من الموقف ده؟ كنا نحلل في الحلقات لماذا يكذب وكيف يكذب وكيف دوافع الكذب، إزاي يخرج من الموقف بالاعتذار وبمواجهة الأمر بدل ما يتورط أكتر وأكتر في الموضوع وبيزيد معه. عندنا مثل بلدي بيقول الكذاب على وشه يبان. طب يعني كنا نقدر نكتشف الطفل الكاذب من الطفل غير الكاذب؟ طبعا يعني بيبقى ممكن حاجات غير منطقية، بس للأسف بنسميها أدابتيشن. لما بيبقى الطفل متمكن لدرجة خداع وما بيتولدش كده، هو البيئة المحيطة هي اللي بتخلي الطفل يبقى متمرس للكاذب، لدرجة إن هو كل ما بنقعد معاه حقيقي بيقنعك بوجهة نظره، وفي الآخر بتكتشف من الحقائق إن ولا حاجة من دي أبدا موجودة. حصلت خالص. دكتورة ليلي طاهر الشفعي، يعني برضو من الأشياء اللي احنا مفتقدينها الذين يقدمون برامج الأطفال. انت، انا لما شفتك قلت انت مقدمة برامج أطفال، الوجه واللغة، هل هناك سمات معينة، صفات محددة لمن يتصدى لتقديم برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون؟ سؤال حضرتك عميق جدا وخطير جدا وهيزعل ناس مني. لا لا، احنا بنتكلم بموضوعية وبحيادية وبعلمية. طيب المفروض ان اللي هتقدم حاجة للطفل تكون ذكية جدا، بسيطة جدا، عندها قناعات تربوية واضحة ومحددة، لغتها واضحة ومحددة للأطفال، بتتكلم بلسان الطفل، لغة أطفال، لغة أطفال بلسان الطفل واحترام ذكاء الطفل. لأن إحنا لو أنت عملتيه على إنه هو يعني صغير ومش فاهم، وتستقلي كده بقدراته الذهنية والنفسية، وتعمليه كأنه هو أداة للشهرة أو أداة للتصوير، ونطلع على كتاف الأطفال، الطفل بيحس العلاقة الخاصة اللي هتبقى بينك وبينه هتجرح، وساعتها خلاص مفيش اقتناع بيكي. وإحنا عندنا نماذج كتير اتربينا على أصواتهم حتى من غير ما نشوفهم. أنا فاكر رئيستي قبل فضيلة، طبعا قبل فضيلة كانت تقول لي أنا أظل طفلة وأعيش طفلة وألعب طفلة وأموت طفلة. هو ده النموذج المشرف والعلمي الحقيقي للوصول إلى الطفل. هتلاقي حتى الكبار، يعني لما كنا نصور البرنامج ألاقي خلف الكاميرات بعد ما أخلص القصة التربوية اللي بنحكيها أو بنقولها، ألاقي الرجال خلف الكاميرات يقولي لي أنتي وديتينا في زمن تاني، في دنيا تانية، عالم الأطفال، حياة تانية، دنيا الأطفال، في براءة، في وضوح للأشياء. وهو ده اللي يبني جيل كويس ويبني قناعات، لأن إحنا الفترة اللي هي في السن الصغير دي بناء شخصيات. ما نجيش إحنا نغلط فيهم ونطمس شخصياتهم وما نديش الفرصة لبناء وتكوين شخصية، ونيجي بعد كده نقول هو ليه المجتمع ما فيهوش وصول. والتمثيل دكتورة ليلي لا يبني الشخصية، التمثيل يعني التمثيل والكذب مع الأطفال لا يبني شخصية. طبعا وإنما الصدق الشديد، الصدق الشديد والقرب الشديد، والقرب الشديد، ودي مهارة، مهارة مش تعلم بس. يعني انت عندك مهارة يبقى لازم تثقليها بالتعلم، لكن ما ينفعش تكوني ما عندكيش المهارة ولا السنس الخاص بينك وبين الطفل وتروحي تجبري الطفل انه هو يتعامل ويسمع لك، لانها بمنتهى البساطة النهاردة الميديا مفتوحة طبعا، والاطفال صاروا اكثر ذكاء منا في التعامل كتير مع هذه الميديا كتير. فطبعا لازم تبقي واضحة جدا، صريحة جدا، صادقة جدا مع الطفل. وإحنا بيجيلنا حتى مشاكل في العيادات قوية وكبيرة على استيعاب الطفل، وبيجيبوا الأب والأم يعني علشان قولي لي هتقولي لهم إيه، هتعرفيهم الموقف ده إزاي. مرة جالي طفل، طفلة في أسرة عندها حوالي 10 سنوات، والأب والأم قالوا لي إحنا هنقول لك على حاجة، شوفي أنت مفروض نبلغها لها إزاي. الحقيقة إن أنا مش أبوها، وليها أب آخر طلق الأم من أيام ما كانت هي حامل. وطبعا هي اتولدت وكبرت معايا في الأسرة، وخلفنا أخت تانية من الأب ده، وعشنا حياة طويلة عريضة، لكن عرفنا إن الأب على وشك الظهور في الحياة. يعني كان مختفيا، كان مختفياً الوالد الحقيقي طول الفترة دي، ولا عمره سأل عن البنت اللي اتولدت، والنهاردة هيبان عند سن 10 سنين. ازاي احنا بقى نوصل للبنوتة الصغيرة دي الحقيقة، هي ما تتخيلش اصلا ان ده مش ابوها. فهذه من المواقف اللي هي صعبة جدا وكبيرة جدا على استيعاب اي نفسية. بالضبط، يعني ممكن ده يحطمها نفسيا. طبعا لازم نوصلها بالطريقة النفسية العلمية المظبوطة الصريحة، ما اقدرش اكذب عليها اكتر من كده. نحترم الاطفال، نوصل لهم الحقائق بطريقة مبسطة، هيستوعبوها وهيتحملوها. لان عندي قناعة ان محدش ربنا هيحطه في موقف الا ويكون هو يقدر يتحمله. نعم. دكتورة ليلي طاهر الشافعي، من أين بدأتي؟ يعني الحقيقة احنا دخلنا إلى الأطفال وعالم الأطفال، وهو عالم بريء، وهو عالم البداية بالنسبة لنا. أنت من أين بدأتي هذا الاهتمام بالتأهيل النفسي؟ وهنتقل بعد كده للتخاطب، لكن التأهيل النفسي هل يعني الوالد كان له باع في هذا؟ طبعا. أقول لحضرتك الله يرحمه أستاذي الأول ومثلي الأعلى، الله يرحمه يحسن إليه، دكتور طاهر الشافعي، عميد للطب النفسي في مصر، له كتب كتير، وكان مدير مستشفى الأمراض النفسية على مدار سنوات طويلة، والمجال قريب، وكان دايما كتب كتبه مالية البيت ودراساته باستمرار، بيقرأ باستمرار مهتم، ودايما يجي بنسمع عن قصص وحاجات. كنا يوم الجمعة نروح معاه علشان إمضاءاته قبل ما يوصلنا لجدتي، كنت أدخل المستشفى بتساءل باستمرار العالم النفسي ده، وإزاي ممكن الإنسان يكون في اضطرابات نفسية تخليه ينعزل تماما ويبقى مسجون في هذه الحيطان. يعني هل هذه التساؤلات هي التي دفعت بك إلى التعلق بهذا المجال، ولا أنت كان عندك الاستعداد؟ أنا الشغف أصلا بالأطفال، شغف. بالأطفال. أنا بحب الأطفال بشكل جنوني من الصغر. فلما الموضوع كده وشفت أطفال واشتغلت وأنا بدرس في حضانات للأطفال، بقيت أرجع أسأله ليه الطفل الفلاني بيصرخ بالطريقة دي، ليه متعلق بوالدته، ليه عصبي كده، ليه وهكذا. المشاكل اللي بتقابلني بروح أسأله، ما كانش يرد علي بلسان حاله، لكن كان يسيب لي كتب ويقول لي طيب اقري. وأنا بطبيعة الحال ما بحبش القراية قوي، أنا فنية أصلا صراحة. لكن كنت هو بالطريقة دي أجبرني على القراءة علشان أحل مشكلة ابني اللطيف اللي في الحضانة اللي أنا عايزة أطلعه من مشكلته. فكنت لازم أكمل الكتاب عشان ألاقي فيه إجابة لتساؤلاتي عن الأطفال. فلقيت نفسي من غير ما أحس قريت كتب كتير جدا، علم نفس الطفل، علم نفس الطفل ومشاكل الطفولة والحاجات دي كلها، وأبتدي أروح أعالجها وأجي أقول له أنا عملت كذا فكان رد فعله كذا، فيقول لي برافو أنت مشيتي صح. هذا الكلام كان أثناء الدراسة ولا أثناء كنت تخرجتي في الجامعة؟ لا من وأنا في الجامعة بدرس، وكنت بشتغل أيام الأجازات، لأن أنا يعني بابايا الحقيقة ما كانش موافق، بس أنا كنت ألح عليه لأن هو كان شديد عن الخروج والصحاب وكذا. فكانت البيئة المغلقة المنغلقة بالشكل، كنت حابة يبقى لي نشاط يعني. أنا أحب ليس سمتيها بيئة منغلقة، ما سمتيهاش بيئة محافظة، ما سمتيهاش بيئة حريصة عليك. هو فعلا كان حريص وكذا، وبطبيعة ان هو كمان فلاح وكان بيشتغل، كان وقتها كنا صغيرين ودخلت المخدرات جديد في مصر، فخض علينا جدا لما لقى ان النوادي بقت منفذ للبيع ولقى فوقفنا من كل النشاطات الاجتماعية المحيطة خوفا على اولاده اللي في البيت، لان هو كان انفول قوي والحاجات دي معالج ليها، فكان بيخاف جدا لأن الأولاد اللي بيقولوا أولاد متربيين ومن أصول ومن بيوت محافظة، ورغم كده وقعوا في المشاكل دي، فكان يخاف على أولاده هو اللي ممكن يحصل له. دكتورة ليلي طاهر الشفعي، يعني التأهيل النفسي لازم يسبق دراسات في علم النفس ولا في الطب النفسي؟ والله هو يعني انت درستي علم نفس ولا درستي طب وتخصصتي في الطب النفسي؟ لا انا مش طبيبة، لكن انا اخصائية. يعني ايه الفارق؟ الفارق الطب هو دكتور طبيب طبيب درس طب نفسي، والدي من كلية الطب وتخصص، لكن احنا بندرس حاجة تانية خالص ممكن ملهاش اي علاقة، وبعد كده بناخد دراسات كاخصائي نفسي. درستي فين الاول في البداية؟ أنا كلية الحقوق جامعة عين شمس. ياه. أيوة. قانون. أيوة. أنا كنت متصور إنك علم نفس كلية الأداب. لا أبدا، أنا كنت مجالي بعيد خالص، ودخلت كلية الحقوق، بس الحقيقة من دي ون حسيت إن مش ده طريقي. لكن ما كانش في الأسرة الإمكانية إن أنا أقول لهم لا يا جماعة والله أنا هخرج من الكلية دي وأشوف حاجة تانية، ما كانش فيه الأوبشنز دي في البيوت. ودرست وربنا أراد إن أنا أخلص كليتي، وكنت بشتغل مع الأطفال في الحضانات، فاعتبرت وأنت في الحقوق وأنا في الحقوق اعتبرت إن هي دي متنفسي، أحب أغني معاهم، أحب أرسم معاهم. لكن لم تشعري بتناقض بين دراسة القانون وهي دراسة ملزمة ودراسة قوية جدا، قوية جدا، والتعامل مع الأطفال، هذا العالم البريء اللي مليان بمشاكل الأطفال وليس بمشاكل الكبار؟ يعني القانون حضرتك. القانون معني بمشاكل الكبار كتير في كل المجالات بقى. فلقيت ان ربنا اراد دخولي لهذه الكلية علشان الثقافة العامة. الحقيقة يعني كمية الكتب والموضوعات اللي اتفتحت خلتني على دراية بكافة نواحي وجوانب الحياة اللي ممكن تقابلنا، فزودت ثقل الثقافة عندي. دراسة القانون. أيوة. دراسة القانون فتحت الباب واسعا أمامك لثقافة شمولية. شمولية. آه. فبدأت. وأنا أعتقد إن لو ما كانش الحقوق في حياتي ما كنتش بهذا القدر من ال ال ال التفكير. كيف استفدت بها؟ عمليا أنا لم أستفاد بها، لكن طبعا في حياتي العامة ده بقى عندي أبواب كتير أقدر أفهمها من دراسات. ما فيش حاجة بتمر على الإنسان إلا ويكون لها مردود على حياتي. يعني أنا كنت متصور أنه أنت تكملين الثقافة العامة، ثقافة الأطفال مثلا، بدراسة قانون الأطفال. ما في قانون للأطفال؟ أيوة فعلا. وبندرس في كليات الحقوق. أخذنا حاجات بسيطة منه وقت طويل فات، بس أخذنا دراسات فيه، وخدنا حاجات كمان طبية عن الـ الـ الـ الـ الـ الوفاة الإكلينيكية والشريعة الإسلامية والطلاق ومشاكل الأسرة، وكل دي في متعلقة بالأطفال طبعا. وتعلمت منها كتير، وفضلت برضو في مخزون الثقافي وفي عملي أحتاجها ساعات لما بتيجي لي مشاكل أسرية وزوجية وكذا، ببقى عندي خلفية قانونية ممكن هي تتصرف ازاي، ممكن تعمل ايه. لكن طبعا مش بشتغل بيها، لكن بأرسل لو في حاجة صعبة لحد من المحامين الزملاء اللي متخصصين النهاردة وبيشتغلوا في المجال ده من سنة. أنهت الدكتورة ليلي طاهر الشافعي دراسة القانون في كلية الحقوق، ولكنها ذهبت للعمل بالتأهيل النفسي. يعني مستمع يسأل، ماذا نعني بالتأهيل النفسي؟ التأهيل النفسي يعني مشاكل نفسية ممكن تصيب أطفال، حاجات بسيطة قوي. تعال نتكلم مثلا من أول دخول طفل جديد في الأسرة. أنا واحد يعني ماما وبابا كل حياتي النهاردة، وأنا الناس كلها مهتمة بيا وحاطيني في عينيهم، وفجأة بطن ماما بتكبر، وفجأة في اهتمام وكلام عن حد داخل الأسرة. يا ترى هم إيه هيستغنوا عني؟ يا ترى عملوا لي عملية إحلال؟ هيجيبوا حد جديد عندي؟ ويبتدي برغم صغر سنه يتأثر نفسيا. كلنا مررنا بهذه المرحلة. طبعا. يعني الغيرة من الطفل القادم. طبعا. ازاي نحلها دي، وازاي ندخل الطفل ده بطريقة لطيفة في الأسرة، ونحبب أخوه الكبير أو أخته الكبيرة في تواجد الطفل الصغير. ده تأثير نفسي ممكن يفضل معايا لو دخلنا بطريقة غلط وقت طويل جدا. علاقتهم مش مظبوطة، والأم تقول لي مش عارفة ليه كده، ما بيحبوش، ما انت دخلته غلط من البداية. خروج الطفل للمدرسة أو للحضانة مشكلة أخرى. ارتباط الطفل بأمه، وفجأة بتقوموا وتاخدوه وتحطوه في مكان يفضل يعيط 3-4 ساعات لغاية ما تيجوا تاخدوه آخر اليوم. التساؤلات، هم رموني، هم مش هيجوا ياخدوني، ترى هشوفهم تاني، ترى هرجع بيتي. كل ده يحتاج إلى تأهيل نفسي. تأهيل نفسي للطفل على مهلنا، مش تأهيل نفسي للأب والأم. في بقى احنا دايما نقول ان التأهيل النفسي بيكون للطرفين. طبعا للطرفين طبعًا. انت كطفل مرتبط بامك، وامك كمان على فكرة مرتبط بيك. ولاقيها دخلت الطفل المدرسة وقعدت عيط برا في السور. يا ستي خلاص، انت كبيرة، انت مدركة ان دي يعني حاجة خطوة جيدة لي وكذا، لكن هي كمان بتعيط. بالعكس، ممكن تأثيراتها النفسية تضر الطفل مش تفيده. مش عايزة أخرجه من البيت، مش عايزة أوديه حضانات. ألاقيه 5 سنين ولا حاجة وما بيتكلمش. ليه حبيبتي ده كده؟ هي ما بيمدش إيده يعمل حاجة. هي ماما أول حاجة ما توقع من إيده تنزل تجيبها له. ما تاكلش بإيدك، أنا بأكلك. ما تلبسش بنفسك، أنا لبسك. ده هي محتاجة تأهيل نفسي كده طبعا. دلعت زيادة عن اللزوم من المحبة اللي فيها. يعني هي من الارتباط الشديد بالطفل والمحبة اللي فيها أذته. دكتورة ليلي، ألا يعني يمتد التأهيل النفسي أحيانا إلى من مقدم على الزواج؟ ده مهم جدا بقى في حاجات كتير قوي. عملنا ندوات عن أبغض الحلال، الطلاق لا، ما الطلاق. قبل الطلاق الزواج هو أصلا بيبتدي من ما أنت أصلا طفل صغير وطفلة صغيرة جم اتجوزوا، محدش قاعد معهم زي زمان. الناس بتوع زمان الحلوين اللي كانت تمسك بنتها وتكلمها الأصول إيه والاحترام إيه وكده. للأسف النهاردة مش بس سكتوا الأمهات، بالعكس بقوا كمان بيحطوا نقط سلبية للبنات. اوعي تسكتي له. ياه. يقول لك اقعدي قولي له لا شغلي قبليك. روح هسكن عندي مشوار هروح بعيد نسكن في الشقه الفلان لا ما اقعدش غير جنب مامتي. والام هي للاسف اللي تقوي البنت على هذه التربيه وهذه القرارات وتتدخل بينها وبين زوجها تخلي البنت عندها ظهر وسند بيها علشان تقوى على الزوج. ده كلام شديد الضرر جدا. طب انت عملتي ايه؟ يبقى التاهيل الزوج والزوجة قبل الزواج ودخول هذه المرحلة مهم جدا. وإذا كان الأم والأب للعروسة والعريس غير مؤهلين ومش فاهمين إزاي يفيدوا أسرهم زي ما كنا زمان بالفترة بيعملوا الحكاية طبعًا دي طبعًا، يبقى لازم في مراكز النهاردة نودي الشابة والشاب ياخدوا كورس أو ياخدوا تأهيل للزواج ومسؤوليات الزواج في الفترة الجاية علشان نقلل نسبة الطلاق والمشاكل. نسبة عالية الطلاق جدا جدا في المجتمع العربي بصفة عامة، يعني نسبة والأطفال بقى موضوع الضحايا الأطفال جدا. يعني التأهيل النفسي والإعداد النفسي يمتد إلى الأب والأم والفتاة والفتى اللي مقدمين على الزواج قبل الزواج. أيوة. قبل الزواج لابد من مراكز للتأهيل والإعداد. منتشرة هذه المراكز دكتورة ليلي ولا لسه احنا يعني خطوات بسيطة؟ أيوة فيها. أنا أعتقد فيه فعلا. أعتقد فيه. لكن انت بتقومي بهذا الواجب؟ طبعا لو حد طبعا، بس احنا يعني احنا عيادات خاصه، لو حد جه وقال احنا محتاجين نتكلم طبعا بنكلم البنت او نكلم الشاب بالمسؤوليات القادمه وان الحياه هتختلف وهكذا، بحيث ان هم يقدروا يتحملوا بعض، لان ما فيش عمر ما فيه يعني اتنين هيعيشوا مع بعض من غير مشاكل هتظهر. مش ممكن يعني، لكن المهم الاحتواء والتفهم ومساحة بين الأطراف في الأسرة للأخذ والعطاء والتسامح والحوار. والتقبل والحوار والصداقة. الحاجات الجميلة اللي احنا مفتقدينها في البيوت المصرية. وبحمل الإعلام كتير من المسؤولية. لماذا؟ النهاردة لما نتفرج على مسلسلات منتشرة جدا وبتيجي على طول شهر رمضان وبتفضل تعاد تعاد تعاد، أنا ما عنديش مانع أنك توريني مساوئ العلاقات اللي بتحصل داخل الأسرة، لكن مهم قوي تقدم الإيجابيات أيضا، أسرة كويسة عشان حتى البنات والولاد اللي شايفين أن ده تصرف خطأ أدى إلى مشاكل أنت جبتها بالتفصيل خطأ على الجانب الآخر على الضفة الأخرى، وريني أسرة تانية بالضبط، وريني أسرة تانية كان فيها ناس كويسين عملوا إيه عشان يوصلوا للليفل ده من الاحترام والاحتواء والنجاح. لكن أنت طمست تقريبا ما بتجيبليش أسرة واحدة ماسكة نفسها متماسكة. يعني انت فاكرة انه يعني في الاذاعة المصرية زمان كان عيلة مرزوق افندي الى ربات البيوت كانت بتقدم طبعا كل نماذج داخل هذه الاسرة، نماذج للاسرة المصرية. أيوة. سواء بالسلبيات او الايجابيات، وكان الزعيم في هذه الاسرة فؤاد المهندس طبعا والكبار يعني تربينا على أصواتهم تربينا على الكلمات اللي بيقولوها والقصص اللي بيحكوها فيها الإيجابية وفيها السلبية. أيوة. لأن إبراز الإيجابيات يعالج السلبيات طبعا. إن أنا كواحد بريء خالص وداخل أسمع من حضرتك عايز أتعلم برضو طبعًا. يعني أنت قول لي على خطوات إيجابية أنا لو مشيت وراها وأنا بقتنع بصوتك وبقتنع برأيك وبحترمك كإذاعي كبير، قل لي على خطوات لو مشيت فيها أنجح في حياتي. لكن ما يبقاش كل دورنا نحن عمالين نقول العلاقات الغير طبيعية والسلبية والفشل في العلاقات، وخاصة أن في غول آخر قادم مع السوشيال ميديا. يعني ده بقى برضو خلاص بقت الأمور منفتحة جدا وثقافات كتيرة متضاربة مش بتاعت الوطن العربي حتى دخل علينا. فللأسف الوعي قل والحاجات دي مأثرت على حتى الكبار مش بس الصغيرين وانفتحت الدنيا بشكل. طب كيف نعالج هذا دكتورة ليلي؟ يعني هل نبدأ مرة أخرى من البيت ونقلل من السوشيال ميديا؟ هل نبدأ مرة أخرى في المدرسة في الجامعة؟ يعني كيف نعالج هذا؟ المسألة استشرت ويجب أن نقف وقفة، يعني يجب أن نقف وقفة حازمة لأن أنت قلتي نسبة الطلاق زادت، العادات والتقاليد التي تبث عبر السوشيال ميديا كثيرة جدا، وثقافات غير ثقافتنا، وشبابنا وشابتنا ضحايا. قولي لي كيف نعالج روشتة كده؟ والله أنا بقول إن إحنا لازم نعالج على كذا محور. أول محور الأطفال الصغيرين وتربية الجيل الناشئ من أول وجديد على الأصول والأخلاق والمبادئ منع السوشيال ميديا خصوصا في سن صغير لغاية ما الأولاد يستقر في نفسيتهم السلوكيات القويمة، عشان بعد كده لما ينفتح يعرف يقفل ويقول ده غلط أنا ما اتفرجش عليه. من ناحية تانية الشاب والشابة لازم يتأهلوا ويعرفوا المسؤولية اللي داخلين عليها من خلال مراكز للتأهيل زي ما قلت لحضرتك. الأطفال الأصغر شوية من الزواج اللي هم المدارس في سن الشباب لازم يخش لهم مناهج دراسية نقول لهم فيها كيفية التعامل بالأخلاق والسلوك دي، وأعتقد إن هو دخل لهم حاجة زي كده خلال السنتين اللي فاتوا في النظم الجديدة، تربية وطنية وتربية أخلاقية تتحط. ثالث حاجة لازم على المستوى الأكبر بالنسبة للأمهات والآباء في الأسر، ما نسيبش الحبل على الغارم ونقول أصل هو زيه زي أصحابه، أصل هو عندنا البنات بيسهروا برا، أصل عندنا الولاد ما يجراش حاجة لما يشربوا حاجة أو يعملوا كذا، وفي انفتاحات وبنشوف بيروحوا دلوقتي الحفلات علنيا مسكين كاسات ومسكين، يعني ما كانش مقبول ان احنا نشوف حاجة زي دي. ياريت في امكانيات مالية حديثة متطورة، في ثقافات منفتحة، في سفر لبرا وناخد منهم الحاجات الكويسة، لكن انا مش ملزمة ومش مجبرة ان انا عشان ابقى updated اسمح لاولادي بهذا الانفلات الاخلاقي. دكتورة ليلي طاهر الشافعي، يعني من ضمن ثراء ما تقومين به التخاطب. التخاطب دي كلمة بتعني تعليم اللغة ولا ايه؟ التخاطب ده علم جديد دخل علينا، اضطرينا ليه الحقيقة لما دخل برضو السوشيال ميديا، وده احد الاسباب. السوشيال ميديا ما خليش ناس تتكلم اثرت يعني على مراكز التخاطب للاطفال، لان هما بيمسك ماما مش قادرة على الزن، خد يا حبيبي الموبايل من أول سن سنة وماسك الموبايل. طب لو مش ماسك الموبايل مشغلين الشاشات اللي هي فيها الأغاني الرتمية المكررة اللي هي الحقيقة بتوفي في كل بوابة للتعلم وبكل بوابة لتنمية مهارات الأطفال وبتأثر على اللغة، دخول اللغات المختلطة. فإحنا حتى الأجانب ضحكوا علينا، الأجانب بيعلموا المادر تانج الأول، وبعدين يوم مدخل لهم لغتين وثلاثة. بالضبط. قالوا الوطن العربي يلا يا أولاد خليكوا مودرن وعلموا الإنجليزي في سن مبكر، تبص تلاقي الأم عنده سنة وسنة ونص وبتتكلم إنجليش وجايبة الدادة الإنجليش وجايبة لغات مختلفة، والطفل ما كونش ولا يعرف العربية، ما كونش ولا الإنجليزي نفع فيه ولا اللغة الأم طلعها. فبيجيلنا الطفل ما شاء الله كده 4 سنين وخمس سنين يعني عضلاته عضلات الفك نفسها واللسان متخشبة، لا يتكلم بيها، لا يستعملها، ما بيستعملهاش، قافل بقه وماسك الجيمز وماسك ضمور في عضلات اللسان. الإدراك كمان بقى صعب جدا، لأنه هو عايز شاشات ملونة سريعة، مش قادر يستوعب الكلام اللي أنت بتقوله بطريقتك المبسطة الحقيقية بالألوان الطبيعية للخلقة، مش مهتم. فابتدى والأمراض اشتدت وزادت قوي، زي التوحد وزي الانطوائية، وحتى لغاية الشباب بقى للأسف بيكبروا على ما هو إما انطوائية وإما عدوانية، يعني من النقيض الى النقيض. طاقه كامنه قاعد ساعتين ثلاثه. طب لما بيقوم بقى بيبقى وضعه ايه؟ ضغط شديد. انت اصلا ككبير لو قعدت على الموبايل شويه زياده بتبص تلاقي نفسك ضايقت تعبت، ما بالك طفل صغير ولسه ما تعلمش الكلام. فطبعا اثر كتير، فلقينا فيه امراض عضويه للكلام في التخاطب، امراض عضويه دي وظيفة طبيب التخاطب ولا وظيفة الإخصائية اللي زي حضرتك؟ هو طبعا يفضل الأول يروح لطبيب علشان يحدد تحديدا المشكلة جاية منين. بس احنا كأخصائيين وخبرة طويلة نقدر نحدد، ولو حبينا نعمل اختبارات معينة بنعملها للأطفال عشان نعرف سبب التخاطب، المشكلة جاية منين. ده من خلال الحديث مع الأم نفسها، يا ترى كان في مشكلة في الأسرة، ممكن يكون صدمة نفسية على فكرة. أنا في صدمة، وتقول لي ازاي يعني سنتين صدمة نفسية؟ هقول لها ايوه، هو كان عنده سنتين صحيح، لكن وقع، كان مرتبط بوالده شديد، بعدين وقع رجله اتكسرت في اليوم اللي بابا مسافر فيه، فراح جبس رجله وراح الاب سافر. الطفل وقف عن الكلام، كان بيتحدث مع الوالد والوالد سافر، ابتدى يتكلم وابتدى يبان عليه لسه سنتين، فجأة اختفى الكلام ورافض يتعامل مع الآخرين. فكل الناس قالوا لا، ده ممكن ده توحد، ده ايه اللي حصل، ده كذا، لا دي صدمة نفسية. حس هو سببت هذا الامتناع عن التخاطب، هو حس وفهم ان انا وقعت وتعورت وبابا مشي وسابني، فضيقت نفسيا فقفلت عن الكلام. ولما رجع الاب بعد 6 شهور زعلان منه، مش عايز يكلمه، مع انه كان مرتبط بيه، بس هو زعلان منه، حاسس انه هو بعد عنه في وقت كان محتاجه فيه. فممكن تأثيرات نفسية لسن الصغير، ممكن. يعني التخاطب مرض عضوي ومرض نفسي أيضا، ومرض ممكن يكون سببه نفسي، ممكن يكون حاجة مشهورة دلوقتي اسمها الفقر البيئي، اللي بقول لحضرتك الفقر البيئي، الفقر تعبير جديد اللي هو ايه؟ الفقر البيئي يعني ما فيش بيئة محيطة للحديث. كنا بنعمل في ندوة مقارنة ما بين الطفل في البيئات الرأية والطفل في البيئات الشعبية البسيطة. هلاقي طفل في الشعبية دي بينزل السنتين يجري ورا عربية الرش ويتخانق ويخش للبقال ويعمل نشاطات وما يسيبش حد ياخد حاجته. ونبص اللي عنده 4 سنين بيركب البوسات، وماما بتتمشى من الحتة دي للحتة دي، معاه خدمتين ماشيين جنبه، هو ما بيفهمش حاجة، ما بيقولش حاجة، ماسك الموبايلات، ما بيتكلمش مع حد، ما بيتكلمش. طب احنا كنا بنستعيد في زمان مثلا، في نتجمع او نتحلق في مائدة الغداء مثلا ونتكلم، الوالد يسأل عملتوا ايه النهاردة، حتى واحنا اطفال، ايوه عملتوا ايه، المدرسين قالوا لكم ايه، درستوا ايه، فنبدا نتكلم. وده يا ريت وكان الوالد يصحح لنا اللغه لما نخطئ. أيوة. هل ده يعني مطلوب الان دكتوره؟ ده احنا افتقدناه افتقاد شديد. يعني زمان ما كناش نسمع عن مشاكل التخاطب، برغم ان كان في لدغات. طبعا. صح. يعني نلاقي طفل الالدغ، نلاقي جده كده قام جايبه في وسط الاولاد ويقول له لا اسمهاش كده، اسمها السين مش شين، بالظبط، ما تقوليش السين، دخل لسانك واعمل سين. النهارده ما بيحسش حد بالاولاد، وبيكبروا على كده، ويقول لك هي اللدغات بتتعالج. ايوه حضرتك، اللدغات. انت فكرتيني بمثال جميل، احنا في امتحانات المذيعين نفاجئ بحد متقدم لامتحان المذيعين وبينطق مثلا الدال تاء، وبينطق اشياء عجيبه، ودي مش أخطاء حروف يعني. أيوة. مش مخارج حروف، دي أخطاء. أيوة. سلوكيات. أيوة. يعني قام بهذا النطق دون أن يصحح له أحد هذا. أيوة. هي دي اللدغات في العاصمة، يعني في بيئات في العاصمة. أيوة حقيقة. دي لدغات سلوكية. أيوة. عدينا البنوتات علشان بنتدلع، ماما بتسيبها تتكلم الكلمة غلط، عشان هي أصل دي طريقتها في الكلام، حضرتك هي بتتدلع. حبيبتي هي خدت على كده، بنوتة عندها 14 و15 سنة بتتكلم بطريقة غير منتظمة، غير مظبوطة، بتغير وتعمل إبدال وتبديل للحروف في الكلمة الواحدة، والجملة تركبها تركيبات مختلفة، وبعدين تقولي لي أصل ده دلع؟ لا ده مش دلع، ده أنت بوظتي اللغة بتاعتها، وتعودت على كده. للأسف. وهنا يعني دور الأم في تصحيح لغة الطفل مفروض، إذا كان لديها الوعي. للأسف يعني ما عندهمش الوعي، عشان كده عيادات التخاطب عندها ضغط عليها، لأن الولاد مش عارفين يتكلموا مظبوط، وللأسف الأسرة غير واعية لده. تفاجأ إمتى؟ لما يروح المدرسة يعمل انترفيو، المدرسة تقولها بصراحة أنا مش فاهمة حاجة. لا إزاي حضرتك مش فاهمة، ده أنا فاهمك كويس قوي. أنت فاهمة بالبيبي شتوك اللي هي بيتكلم بيها البيبي، لكن أنت لوحدك اللي فاهمها حضرتك. أيه. ما انت متعوده على ده، انت متعودتي على ده، وبالعكس انت ساهمتي في ان هو ما يعرفش مخارج وما يطلعش لغه مظبوطه. بالضبط بالضبط. فما تستغربيش النهارده لما يروح مع ناس مش فاهمينه. طب طفل زي ده انا مطالب مني ازاي انه بعد كده يجي يعبر عن ذاته في سن اكبر، يقول لك ده حصل يا ماما ولد عمل ده، غير معاناه التكيف مع الاطفال الاخرين اللي ممكن يكونوا اكثر نضجا في اللغه واكثر وتعبوا النفسي. صحه تعبوا النفسي بقى. بكل ما اجي اتكلم مع حد يقول له ايه بتقول ايه بالضبط، عشان ايه؟ طب ما انا كده الثقه في نفسي راحت فين؟ بالضبط. انا حاسس ان انا مش مفهوم. وابتدي بقى العنف بقى، العنف، ما انا مش عارف اعبر ولا عارف اقول لكم انا عاوز ايه بلساني، فهستخدم ايدي بقى. وهذا ينقلني مع الدكتورة ليلي طاهر الشافعي ضيفتي في هذه الأمسية الى العلاج السلوكي. ايوه، يعني مرحلة اخرى. ايوه، في عشان كده حضرتك لما سألتني في الاول ايه دخل ده في ده في ده، هو الحقيقة انا يعني توردت يعني الاول كنا بس نتكلم عن التخاطب، بصيت لقيت ان الاسرة ليها ايد في المواضيع. طب نجعلنا في النفسي، لقيت الله ما السلوكي داخل في الموضوع طبعا. فلقيت ان لازم الواحد يكمل دراساته عشان اقدر ألم كويس الحالة الطفل اللي قدامي، لان كل ده بيؤدي الى سلوك غير سوي. تعال بقى على سلوكيا، انا قدرتي على الكلام حددت علاقاتي السلوكيه مع الاخرين. هل انا بقى، وبعدين بعيدا عن ان في لدغات وفي مشاكل في النطق وي وي وي، طب تعال بقى لاستخدام اللغه الغير لطيفة أو الغير أخلاقية. اللغة احنا بنسميها لغة مبتذلة، حاجات ما تلقشي ما تلقشي بالناس انهم يتعاملوا بيها، مش بس بالأطفال. هل يمكن تصحيح هذه اللغة دكتورة؟ لازم. ده هو ده العلاج السلوكي بقى. يعني طفل نشأ في بيئة، وانت قلت الفقر البيئي. أيوة. هذه البيئة فقيرة لغويا، يعني الأب لا يستطيع قاموسه كله لغة سوقية، والأم قاموسها لغة سوقية. بالضبط. يعني طفل يشب في هذه البيئة ازاي؟ هيطلع طبعا بالطبيعة ان زي الاب والام بيستخدم نفس اللغة. لكن لو النهاردة احنا اخدنا الطفل ده وادينا له جلسات تأهيل اخلاقي وتأهيل نفسي، ورينا له رؤية جديدة عن ذاته. يعني انا دايما في العلاج رؤية جديدة عن ذاته. هقول انت يصح منك بانت بثقافتك دي، انا لازم مش انت دخلت المدرسه، مش انت بتعرف تقرا كويس، مش انت دخلت مثلا ده علاج سلوكي ده علاجات سلوكيه. لازم اول حاجه في العلاج السلوكي ان ابين ايجابيات الشخص اللي قدامي لنفسه مش ليا. التحسن ليك انت لنفسك، العلاج ليك هو انت. يعني طب والدك ما كانش متعلم، انت النهارده احسن منه، متعلم. هينفع تقول زي ما الأسرة دي بتقول، ولا انت عايز لما تكبر تقدر تخش الأماكن الفلانية والفلانية وتشتغل كذا وتشتغل كذا وتشتغل كذا؟ يبقى لازم انت تغير من لسانك وتغير من طريقتك. استخدام الإيد واستخدام العنف واستخدام البلطجة والكلام ده كله لا يليق بهذه الشخصية اللي انا برسمها له. مش طفل صغير لا يعلم عن شيء عن نفسه، انا برسم له شخصية. وده بينجح يا دكتور جدا، بينجح طبعا. لان ربنا مدينا هدية وهي خيال الطفل. دي خيال ربنا الطفل. مدينا يمكن الأطفال. تغيير خيال الطفل ده احنا بنشتغل كده. يعني انا طفل صغير اصلا عندي الخيال واسع، ربنا مديله الخيال علشان. وتغيير الخيال يأتي قبل تغيير السلوك، هو كده. لازم الاول نقوم نرسم له عن نفسه صورة نموذجية، وبعدين نقول له لان انت في هذه الصورة النموذجية مطلوب منك عشان تستمر في الصورة دي وتحققها حقيقي 1 2 3 في التصرفات. هل ما بياخدش مجهود في الادابتيشن بقى وفي بياخد مجهود؟ بياخد مجهود، بس المهم يستجيب. ومتابعة. بيستجيب. وعندي اطفال كانوا يعني سيئين جدا من بيئات صعبة جدا. وهو اللي بقى يقول لهم لا يا ماما ما ينفعش تقول الكلمة دي. ما ينفعش يا ماما تعملي كده مع الجيران. يعني أفاد التعلم طبعا. هو يبقى نواة، نور وإشعاع، ضوء، شعاع ضوء للأسرة دي للانتقال من بيئة لبيئة. ومن ناحية تانية لازم زي ما بنعالج الطفل نعالج أهله. نعالج أهله طبعا. نجيبهم بقى انتوا دلوقتي شفتوا انتوا مقدمين له ايه، عايزين يستمر على نفس المنهاج استمروا على نفس الطريقه، بس بما ان انتوا اقبلتوا على ان تشوفوا ابنكم في وضع احسن، انتوا كمان لازم تغيروا من نفسكم ومن تصرفاتكم علشان خاطر. والوعي دلوقتي حلو والناس بتحب، يعني بدأت الناس تعي لهذه كتير المشكلات كتير لأنه ما بيشوفوا بيئات أخرى أكثر تمدنا وأكثر حضارية، فبيتمنوا إن هم يوصلوا لهذا المستوى من الرقي، فبيحاولوا يلجأوا لحد يساعدهم. طيب عايزين نبان في أحسن صورة. يعني أحيانا إحنا بنلاحظ إنه هناك انتقال اقتصادي، بعض الأسر زي ما بيقولوا في التعبير العام اغتنت حديثا، ولكنها ما زالت محتفظة بسلوكياتها القديمة قبل أن تغتني، وانتقلت طبقيا اقتصاديا ولكنها لم تنتقل لا لغويا ولا ثقافيا. هل يمكن علاج هذه المسألة؟ هم بيجيبونا الناس دول بيجيبونا في المناطق الرائية بيدوروا على الانترنت وبيسألوا الناس عايزين يا جماعة حد للإتيكيت، عايزين يا جماعة حد للسلوك، عايزين يا جماعة حد للغة، علمونا انجليزي زي الناس اللي بتتكلم، قولي للبنت ما تشتمش وهي بتتكلم، علميها ازاي تمشي وهي وازاي تقعد، علميها مع صحباتها ازاي ما تبقاش مختلفة كده، طريقة اللبس وروها بتلبس ازاي، ورونا نعمل ايه. فهم اللي بيسعوا انه بقى يبتدوا يكفر العيوب اللي لسه ملاحقاهم في المستوى الجديد ويغطوها، فدول بيكون سهل جدا لان هم ده حضرتك الاستعداد. بتسميه الدعم الاسري؟ والله هو ده الدعم الاسري، ويعني هو كلمه حلوه قوي الدعم الاسري، يعني كامل للاب والام والاطفال وبيستجيبوا لهذا. هم بيبقوا عايزين كده لان ما يلاقش دلوقتي نلبس نفس الهدوم اللي كنا نلبسها زمان، ولا نتكلم بنفس الطريقة اللي كنا بنتكلمها زمان. النهاردة احنا قاعدين في فيلا في وسط ناس لازم نكون زيهم. فهم دول بيبقوا أكتر استعدادا للتغير لأن هم اللي عاوزين يغيروا. يعني انت الحقيقة بتدعمي هذا الانتقال، الانتقال الطبقي السلوكي من خلال العلاج السلوكي والعلاج النفسي حقيقي. بس اقول لحضرتك الحاجة، مش هو يعني احنا بنشوف اسر على راسنا من فوق في اسر متواضعة بسيطة لكن اخلاق وناس بسطاء فلاحين لكن عندهم تربية واخلاق. هنا دور التعليم والتربية، انت بتتكلم عن دور التعليم والتربية يعني. والدعم الأسري كمان بيشمل العلاقات الزوجية بقى. العلاقات الزوجية الخناقات اللي حصلة في الأسرة والأطفال اللي بيشوفوا الكلام ده وبيطلعوا مشبعين بمشاكل نفسية طبعا بينقلوها في بيوتهم. فالحكاية دي بعد سنين طويلة بقيتش هو بتجيلي بقى الله أنا مش نفعني أو لا أنا مش نفعك النهاردة يعني أنتوا بقالكم مع بعض 20 سنة. قبل أن أنهي هذا الحوار مع الدكتور ليلي طاهر الشافعي، الحقيقة لازم أسألك سؤال يعني أخير عن دور الفنون، دور الفنون الرفيعة، الغناء الجميل، الموسيقى في التهذيب والتربية النفسية. هقول لحضرتك على حاجة، احنا عندنا بوابة اسمها العلاج بالفن ونفتحها بقى ونشوف الفن التشكيلي، الموسيقى، العزف، الغناء، الرقي، الروح. عشان كده احنا بنعمل صالونات ثقافية، انا رئيس صالون ثقافي محترم جدا، وبنعمل مهرجان فني لذوي القدرات الخاصة. جميل جميل الحقيقة، حوار انا شخصيا يعني افدت منه كثيرا، وأشكر الدكتورة ليلي طاهر الشافعي على حضورها إلينا بهذا الكم الثري من الوظائف النفسية المتعددة. أنا بشكرك وأتمنى لك دائما التوفيق، واحدة من تاءاتنا المربوطة الناجحة والموهوبة. شكرا لك حضرتك، الشرف كبير لوجودي مع سيادتك. شكرا النهاردة. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.